أن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. فلتحدث يا رسول الله عيد طيب مبارك الى ايات الله البينات يتلوها علينا صغيرة القار الصوت محمد احمد الرسول او قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ نجد السويدي احمد البدوي بسانتا والمقيم في صدر باي بمدخل سانتا بمحافظه الغربيه. نبع الله لنا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وقال الحمد لله.

فتبسم صاحبك من قولك وَجَدْتُ فانظر ماذا

فادخلي في وبتيتي من ذا مقام والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا الحمد لله رب العالمين